إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لغة تسامت بالكتاب سرية، تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى، منها يجود الفكر بالأسرار. القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه وسام البحيري وبهاء عبادة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نتحدث فيها عن الضراعة والتضرع. الضراعة لغة مصدر قولهم ضرع يضرع ضراعة، وذلك مأخوذ من مادة الضاد والراء والعين التي تدل على لين في الشيء، وضرع الشاه سمي بذلك لما فيه من لين. أما المضارعة فهي التشابه بين الشيئين وكأنهما ارتضعا من ضرع واحد، ويقال ضرع فلان لفلان وضرع له إذا ما تخشع له وسأله أن يعطيه. وضرع الرجل ضراعة أي خضع وذل وأضرعه غيره. والضرع هو الضعيف، وإن فلانا لضارع الجسم أي نحيف ضعيف. وتضرع فلان إلى الله أي ابتهل وتذلل وتخشع. وقول الله تبارك وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، معناه تذللوا وخضعوا. وأضرعت له مالي أي بذلته له. ويقول تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. المعنى تدعونه مظهرين الضراعة، وهي شدة الفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. ويقول الراغب التضرع هو إظهار الضرعة، وقوله سبحانه وتعالى لعلهم يتضرعون أي يتضرعون ويتذللون في دعائهم إياه. المنوي يرى الضراعة اصطلاحا هي الخضوع والتذلل، وتضرع أن تدعو الله عز وجل بضراعة وخشوع. يقول تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. إخوة الإيمان، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاموس الإسلامي.